يطيح جفن الليل وهز كتفه. يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي. نجم يفز وباقي الليل مطفي. يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي. وحاكي الجدران عن مثل غرفه، ما تشبه الجدران ويطول وصفي. وثاوب الجدران واظهار الشرفة، تحت السماء وسكر الباب خلفي. ريح تهب وتسكن العظم رجفة، وتموت ريح تسكن أوراق نزفي. فوق الفي في تهطر دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي. وتصب لمع بروقها وسط طرفي. فوق الفي في تهطل دموع وطفا، وتصب لمع بروقها وسط طرفي. يا طاري الغدران والعمر رشفا، معقل الله يا ليتها يوم تصفي. ليت الشوارع تجمع اثنين صدفة، لا صار شباك المواعيد مجفي. الحب واجد مير الأقدار صلفة، والأرض واجد لكن العزم منفي. وبيئة عرفة راحماني بعرفة، لظني يذكرني إلى قبلت مقفي. واللي أعرفه رحماني بعرفه، ولا ظني يذكرني إلى قبلت مقفي. ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي. مر ثمر هالليل ومر قطفه، يا الحنظل اللي صرت اذوقه بكفي. هذا وتو الليل ما راح نصفه، يا ليل بعض اللي مضى منك. يطيح جفن الليل وهز كتفه، يطيح جفن الليل، نجم يفز باقي الليل مطفي. وحاكي الجدران عن مثل الغرفة، ما تشبه الجدران يطول الليل مطفي. نجم يفز باقي الليل.